المفتاح عند شقيقه الحبيب. عشنا في البادية رحل نرتاد الكلاء في مواسمه ونقطن حول الموارد في الصيف. نعيش حياتنا مع مواشينا ونتخذ من الإبل سفن الصحراء مراكب توصلنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس. وشاء الله ولا رد لمشيئته أن تتغير الحال وتتبدل، فتحضرنا بعد بداوة وحللنا بعد ترحال، وتوطنا بعد أن لم يكن لنا وطن. ثم شاء الله للصغار منا أن يدخلوا المدارس، ليمسكوا القلم بدل رعي الغنم، وأن يقرأوا الكتاب بعد الجهالة، وأن ينعموا بعد الجب والدفاء. ولنا في البادية في بيتين لا يفترقان، بيت أبي وبيت عمي، وكان عمي وأبي أخوين أليفين مجتمعين لا يفترقان إلا عند النوم، فإذا استيقظ أحدهما قبل الآخر ناداه، وكان البيتان للنوم فقط، أما الطعام فكان يصنع مناوبة يومية بين البيتين، والبيت الذي تكون النوبة له يكون اجتماع العائلة نهارا فيه. وجدنا أنفسنا ننتقل مع النوبة إلى بيت وننام ليلتنا فيه، وفي صباح اليوم التالي نذهب إلى البيت الثاني صاحب النوبة. وهكذا عشنا في باديتنا في صفاء لا يصوبه شقاء وألفة لا يعكرها عداء، ولكن دوام الحال من المحال كما يقول المثل، فقد ماتت العجوز في أخريات ربيع عام 1964، وفي صيفها اتفق الأخوان على ترك البادية، وكان قد مهدا لهذا الترك للحصول على الجنسية وطلب السكن ثم الفوز به بيتين متجاورين، علما بأن مواومة النوبة انتهت بعد موت العجوز. وعشنا حياة الحضر بعد بداوة، وكنت يومئذ في الرابعة من عمري، ولي إخوة ذكور ثلاثة، ولعم ابنان وبنت، أحد الابنين يكبرني بسنتين، أما البنت ففي مثل سني. أحبهما كثيرا ويحبانني، وربما ونحن في البادية ننام سويا، ولا أبالغ إذا قلت ربما مر اليومان والثلاثة دون أن نفترق. وهكذا كنا بعد سكن المدينة في طفولتنا المتأخرة نسير على نفس المنوال. ودخلنا المدارس، ودخلها ابن عمي قبلنا بسنتين، دخلها في أول سنة من انتقالنا من البادية. إنني اليوم وقد أنهيت المرحلة الثانوية في 18 من عمري، وصداقتي مع ابنة عمي ما زالت كما كانت في طفولتنا، وابن عمي شاب في السنة الثالثة من الجامعة، متدين عاقل محافظ على تقاليد العرب وأخلاق الإسلام. لكني بعد أن كبرت أحس بأني أحب ابن عمي غير حب الطفولة، أحس أني أحبه من كل قلبي كما أحس أنه يحبني حب قرابة أو حب إعجاب، كما أظن إن حبه يخالف حبي. إنني أعيش في حبه، قاسيت العذاب من هذا الحب 4 سنوات، إنه حب دفنته في صدري دون أن يعلم هو به. إن شقيقته تعلم بحبي لأخيها، فهي بنت عمي وأخت حبيبي وصديقة طفولتي، إنها تعلم بكل أسرار هذا الحب اليتيم. قالت لي أخته يوما إنه سألها عن رأيها لو طلب يدي كزوجة له، وأنها أثنت علي عنده، وهذا مما زاد البلبلة عندي، إذ لو أنه كان يحبني لما سأل سؤاله هذا، ولكنه مجرد إعجاب وحب للقرابة. تمرت يوما ليزورني، وزارني الجميع، وزارني هو، وأطال الجلوس عندي وحدثني، ولكن لم يطمئن قلبي إلى أنه يحبني، بل كانت أحاديثه معي كأحاديثه إلى أخته، وبعضها كانت عن ذكريات طفولتنا. حاولت أن أنسى حبي له، ولكن كلما فكرت في نسيانه ازداد حبي له. أمي وأبي يحبانه ويحبان أمه، ويتمنيان لو أنه تقدم لي، لكن المشكلة مشكلة عمي الذي تخير علينا ثم تركنا البادية. انني خائفة من هذا الخلاف بين عمي وابي، اخاف ان يرفض رغبة ولده لو افضى اليه بطلب يدي، واخاف من ابي لو تقدم عمي بطلب يدي من ابي لابنه ان يرده. سؤالي: اولا كيف اعرف ان ابن عمي يحبني، وكيف اجعله يعلم بحبي له؟ ثانيا، من عادتنا ان يتقدم الكبير في العائلة للخطبة، فاذا تقدم عمي يطلبني كنة له ورفض ابي فماذا اعمل؟ انني لا شك ساموت، ارجوك ما هو الحل؟ الجواب: كان عليك ان تتقدمي بكتابك هذا الى طبيب مختص بامراض الحب، خبير بامراض القلوب لا الي، فاني جاهل كل الجهل بالطب لا سيما بعلاج مثل هذه الامراض. قلت في رسالتك ان اباك هو الاكبر، وانا الذي كبر صفو الاخوة عمك، اذا فلو تقدم الاصغر بطلب يدك فالخلاف سينتهي، والخلافة تنتهي بين الاخوة بكلمة طيبة وزيارة عيد، والخلافات العائلية تمحوها كما قال المثل: مرت ملك، اي مرور. اما الجواب على سؤالك الاول فعليك بالشقيقة الوفية المخلصة، اخت الحبيب التي تعرف اسرارك وتعرف دخيلة حبك، التي بامكانها الاطلاع على خفايا قلبه، فليتقدم الى الوالد الذي يتمناه سهرا له، ولم يرد يده ان كان يتمناه كما تقولين، فعليك بالمفتاح.